بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق والكلام في رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة. وكما تعودنا نشرع في التعليق على بعض قصار السور، ونبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات في سورة عظيمة وهي سورة الهمزة. يقول ربنا في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. الويل المشهور أنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من شاء من عباده ممن أجرم أو أساء. وقيل الويل واد في جهنم، ولكن الحديث الذي فيه كلام من جهة ثبوته، فالأشهر أن الويل هي كلمة وعيد. من يتوعد الله؟ ويل لكل همزة لمزة. قيل الهمزة من الذي يهمز الناس بفعله، كأن يتغير وجهه إذا رأى شخصا، أو يلوي عنقه، أو يظهر حركة بوجهه أو بدنه يقصد بها التنقص أو السخرية من أحد من الناس، هذا يقال قد همزه. واللمزة من اللمز، وهو فعل ذلك ولكن بالقول، يقول كلمة فيها انتقاص أو سخرية من شخص أمامه. فالهمز بالفعل واللمز بالقول. فالله عز وجل يتوعد من ينتقصون الناس أو يسخرون منهم بالقول أو بالفعل. ويل لكل همزة لمزة، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني ممن يستحق الوعيد: الذي جمع مالا وعدده، جمع المال الكثير ومن شدة حرصه عليه يكثر من عده، حتى وإن كان يعلم أنه لم يزد منه شيء ولم ينقص منه شيء، لكن من شدة حرصه يعده في الصباح ويعده في الظهيرة ويعده في المساء، مع علمه بأنه لم يطرأ عليه شيء، لم يتغير، ولكن شديد الحرص على المال، يجمعه من حله أو من غير حله. الذي جمع مالا وعدده، وقيل الذي جمع مالا وعدده أي جعله له عدة يعتمد عليها فلا يعتمد على سواها، يحسب أن ماله أخلده، من شدة إعجابه بماله وحبه له وحرصه عليه يعتقد أن هذا المال سيخلده أو سيخلد ذكره، وهو في ذلك مسكين، لا يعلم أن هذا المال الذي يجمعه إنما يجمعه لغيره، فإنه ذاهب إلى من بعده شاء أو أبى. هذا الذي جمع المال الكثير كم سيكون معه؟ عام، عامين، عشرة، عشرين، ستين، مئة، ثم يموت ولن يذهب معه ماله إلى قبره، ولو وضعوه في قبره ما انتفع به. يحسب أن ماله أخلده، يظن ذلك ولكن زعمه ليس بصحيح. كلا، وكما قلنا كلا عند العرب أداة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما زعم. وقيل كلا بمعنى حقا، كلا لينبذن في الحطمة، يبين الله ما عقاب مثل هذا الإنسان، أنه ينبذ أي يطرح في الحطمة، وهذا اسم من أسماء نار جهنم، قيل لأنها يحطم بعضها بعضا، وقيل لأنها تحطم عظام من فيها فسميت بالحطمة. فيتوعد الله عز وجل من اتصف بهذه الصفات من الحرص الذي يوقع في الحرام وهمز الناس ولمزهم وترك الدار الآخرة والانشغال بالدنيا، يتوعده الله أن يطرحه في نار تحطم عظامه. كلا لينبذن في الحطمة. ثم يبين الله ما هي الحطمة وما أدراك ما الحطمة. وقلنا هذا أسلوب في اللغة أسلوب تعظيم، أي أن هذه الحطمة شأنها عظيم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، كما مر معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال الصحابة رضي الله عنهم والله يا رسول الله إن نارنا هذه كانت كافية، هذه النار الموجودة في الأرض تكفي للعذاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم تزيد 69 جزءا، أي ضعفا عن نار الدنيا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله جل وعلا التي أوقدها. وقد جاء في بعض الآثار وإن كان فيها كلام أن نار جهنم قد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. فإن هذه النار من شدة حرها يصل حرها إلى قلب الإنسان في صدره، وهذا يدل على شدة حرارتها. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من يقف على جمرة يغلي منها دماغه. يقف على جمرة من حرارة الجمرة رأسه تغلي منها. فهذا يدل على وهو أهون أهل النار عذابا. وجاء في الحديث وإنه ليرى نفسه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اتقوا هذه النار، ابتعدوا عنها، اتركوا أسبابها، فلن يستطيع أحد أن يصبر عليها. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع عليها وتصل إليها وتحرقها. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة أي مغلقة. فإن أبواب جهنم وهي 7 إذا دخل أهل النار النار أغلقت عليهم فلا يخرجون منها. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، قد جعلت عليها أعمدة حتى لا يستطيع أحد أو يظن أحد أنه يستطيع أن يفتح هذه الأبواب. فقد أغلقت عليهم إغلاقا محكما فلا يخرج منها أحد إلا أهل التوحيد في أول الأمر. فهذه السورة معاشر الإخوة فيها تذكير للمسلم أنه لا ينبغي أن يخرجه حرصه على شيء من أمر الدنيا أن يقع في الحرام، أباح الله لك المال، ولكن بشرط أن تأخذه من حلك وأن تنفقه في حلك. أباح الله عز وجل لك متاع الدنيا الحلال، ولكن بشرط ألا تنشغل به عن طاعة الله عز وجل. كما قلنا، العمل والحرص على أن يأخذ الإنسان المال الحلال أمر طيب، ولكن حين تجعل ذلك العمل حاجزا ومانعا بينك وبين الصلاة وبين طاعة الله، فهنا قد طغيت وتجاوزت وتعديت، لأن الله جل وعلا له حق عليك ينبغي أن تؤديه. فمتى زعمت أنك تسعى في مباح هو مباح ولكنه عطلك عن طاعة الله، أصبح المباح حراما حين عطلك عن طاعة الله وما يجب عليك. ثم يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة تذكر لنا وتذكرنا بحادثة كانت بين يدي ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في هذا العام، عام الفيل. والأمر كما لا يخفى عليكم أن أحد ملوك الحبشة كان على النصرانية، كان قد بنى كنيسة عظيمة يريد من الناس أن يحجوا إليها، وبناها ليهجر الناس حج بيت الله الحرام. فجاء رجل من العرب فلما سمع بهذا أراد أن يهينه، فدخل الكنيسة فقضى حاجته فيها من باب الإهانة والتدنيس. فغضب ذلك الملك فجهز جيشا كبيرا من الحبشة ومن اليمن وساقه ليهدم بيت الله الحرام، وكان معه 6 أفيال. ولم يكن هذا مما اعتادته العرب في حربها. فلما بلغ مكانا قريبا من مكة، كما يقال حرن الفيل، وكان لا يتقدم، إذا وجهوه إلى جهة اليمن مشى سريعا، فإذا أرادوا أن يردوه إلى مكة وقف. وأصروا مع ذلك على أن يهدموا الكعبة، فبعث الله عليهم طيرا ألقت عليهم حجارة كانت من شدتها أنها إن وقعت على رأس أحدهم سقطت من دبره. إذا وقعت على رأس الرجل من شدة حرارتها تخترق رأسه وبدنه حتى تخرج من الجهة الأخرى. قال تعالى، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وأنه تعالى شديد العقاب، وأن أخذه أخذ شديد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ذلك الجيش الذي جاء مع هذا الفيل ليعتدوا على بيت الله الحرام، ألم يجعل كيدهم في تضليل. أضل الله كيدهم وسعيهم وردهم خاسئين، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قالوا كانت طيرا طويلة الأعناق لا يعلم من أين جاءت، قد سدت الأفق والسماء، مع كل طير 3 أحجار، حجر وهي حجارة صغيرة، حجر في منقاره وفي كل رجل من رجليه حجر، فكل طير معه 3 أحجار. فطاروا حتى وصلوا فوق الجيش فألقوا عليهم هذه الحجارة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل أي الجماعات، جماعات كثيرة من الطير، ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم. قيل هو كانت حجارة من طين قد حرق في نار جهنم، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كالنبات الذي تدوسه الدواب والحيوانات وتأكله وتلفظه شيء لا قيمة له. انظر إلى الشيء، الزراعات أو النباتات التي تدوسها الدواب كثيرا، كيف يكون شأنها؟ هكذا صار هذا الجيش العظيم الكبير، صار كأنه شيء قد دهس، قد وطئته الدواب من شدة العذاب الذي نزل به. وهذا يذكر الله عز وجل به لنعلم أولا أن الله جل وعلا لا يقف أمام أمره شيء، وأن الله جل وعلا قادر أن يهلك ما شاء بأهون مما تتصور. قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله جل وعلا له جند كثير، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، يرسل على من شاء ريحا فتهلكهم، وعلى آخرين ماء فيهلكهم، وعلى آخرين صيحة صوتا فيهلكهم. فأمر الناس عند الله هين، مهما ظنوا أنهم قد بلغوا في القوة. فالله جل وعلا يذكر أنه قوي شديد العقاب، ولكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة. ليس الأمر بما نريده نحن، نقول لماذا لا يهلك الله فلانا، لماذا لا يهلك الله الدولة الفلانية، لماذا ترك أعداء الدين هنا، لماذا ترك أعداء الدين هناك. ليس الأمر بما تريد أنت، الله هو الذي يدبر أمر العالم، يقدم ويؤخر كما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. ويسلط بعض الناس على بعض ابتلاء وتمحيصا واختبارا، فهذه الدنيا هي دار اختبار. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مشقة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذه علة الخلق، أن تبتلى هل تطيع الله وتعبده وتوحده أم لا. ولأجل أن تختبر فجعلناه سميعا بصيرا، فكأن السمع والبصر وهذه الدنيا إنما جعلت بهذه الطريقة للإعداد للاختبار. هذا الذي ستختبر فيه وتسأل عنه، وما الجزاء؟ إن أطعت فلك الجنة، خلود بلا موت، لا كدر، لا جوع، لا عطش، لا حزن، بجوار الأنبياء والصالحين، بل حيث ترى ربك عز وجل. ومن عصى فله نار لا يصبر عليها أحد. ثم نرجع إن شاء الله تعالى إلى الكتاب. ما في شخص هذا الكتاب موجود في نسخة من الكتاب؟ نرجع التعليق على الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بدأ في أمر الصلاة. وهذه أمور مهمة معاشر الإخوة، أرجو أن تحرصوا عليها وأن تنتبهوا معنا، لأن الشيخ سيتكلم عن أمور الصلاة والطهارة وما يلزمك، ما يجب عليك أن تفهمه وأن تعرفه في أمر الصلاة والطهارة وغيرها. أولا، الصلاة كما قالوا هي من الصلة، فهي صلة بين العبد وربه، وهي أعظم العبادات البدنية التي يقوم بها العبد، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فرضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة 5 مرات في كل يوم وليلة، ويجب على المسلم أن يؤديها بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها، ويجب أن يأتي بشروطها. طيب، ما هي هذه الشروط؟ وما هي هذه الأركان؟ وما الواجبات؟ هذا الذي سنمر عليه سريعا إن شاء الله تعالى. قال الدرس السادس: شروط الصلاة. ما هو الشرط أولا يا إخوة؟ الشرط هو ما لا تصح العبادة إلا به، وليس هو من أفعالها. ما معنى ذلك؟ مثلا الوضوء شرط للصلاة، أليس كذلك؟ بمعنى من لم يتوضأ وصلى هل تصح صلاته؟ الجواب لا. طيب هل الوضوء فعل من أفعال الصلاة أم شيء خارج عنها؟ شيء خارج عنها، الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام، الوضوء يكون قبلها. فالشرط هو أمر لا تصح العبادة إلا به ولكنه خارج عنها ليس من أفعالها. فما هي شروط الصلاة؟ الأمور التي يجب أن تكون متحققة حتى تصح منا الصلاة. قال الإسلام، هذا الشرط الأول. بمعنى لو جاء شخص لا يدين بالإسلام فصلى صلاة المسلمين، صلى معنا الظهر، هل نقول له الله عز وجل يقبل منك الصلاة أو يأجرك عليها؟ الجواب لا. الشرط الأول حتى يقبل الله منك الصلاة أن تكون مسلما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقلا. فإذا كان الإنسان مثلا عنده شيء في عقله أو مجنون فإنه غير مكلف ولا تقبل منه الصلاة. الشرط الثالث التمييز، إذا كان الطفل قد بلغ حد التمييز، بمعنى أنه يستطيع أن يميز أنه في الصلاة وأن يؤدي أفعالها وأركانها، ويستطيع أن يعرف ما هو الوضوء، ويعرف ويستطيع أن يحافظ على وضوئه، هنا لو صلى وإن لم تكن قد وجبت عليه لم يبلغ، ولكنه إن كان مميزا فصلى وأتى بها كما أمر الله يقبلها الله منه ويثاب عليها. قال ورفع الحدث، ما معنى رفع الحدث؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان قد أحدث بأن انتقض وضوءه، دخل الخلاء، قضى حاجته، نام نوما طويلا بحيث أنه غاب عقله، إلى غير ذلك من نواقض الوضوء التي ستأتينا، فيجب عليه أن يرفع هذا الحدث. إن كان الحدث أصغر كقضاء الحاجة رفعه بماذا؟ بالوضوء. وإن كان الحدث حدثا أكبر رفعه بالغسل. قال ورفع الحدث وإزالة النجاسة، إذا كان قد تعلق بثوبه نجس، كان يمشي في الطريق وفي الأرض ماء نجس يظهر من رائحته فأصاب ثوبه، فماذا يجب عليه؟ أن يغسل هذا الجزء الذي أصابه أو أصابته النجاسة قبل أن يدخل في الصلاة، أن يزيل النجاسة. وستر العورة، يجب عليه أن يستر عورته، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، فيجب أن يسترها بثوب ليس بشفاف وليس بضيق. وكذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ليس من عورة، من ليس من العورة، ولكن مما أمرنا بستره في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أو نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء. العاتق هو الكتف، بمعنى يجب أن تكون في الصلاة قد سترت أيضا كتفيك. نهى رسول الله كما في حديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. وأما عورة المرأة فكلها إلا الوجه والكفان في الصلاة، يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها فقط. كفيها انتبه، يعني الرجل القدم تستر وهي من عورة الصلاة، قدم المرأة في الصلاة يجب أن تغطى، لا يجوز للمرأة أن تكشف إلا وجهها وكفيها عند الصلاة. هذا عند الصلاة، نتكلم طبعا في غير الصلاة مسألة أخرى، لكن نتكلم عن عورة الصلاة. ما سوى ذلك من كل بدنها يجب أن تستره، حتى كف القدم، حتى قدميها، حتى أصابع قدميها يجب أن يكون عليها ما يغطيها. قال ودخول الوقت، كذلك شرط في قبول الصلاة أن يدخل عليك الوقت. فإذا أردت أن تصلي الفجر فلا يجوز لك أن تصليه، ولن يقبل الله منك صلاة الفجر حتى يدخل وقت الفجر، حتى يؤذن المؤذن للصلاة. وكذلك في سائر صلوات الفرائض يجب أن يدخل الوقت. فمن قام مثلا، كان نائما، قال سأنام بعد صلاة الظهر، ثم نام واستيقظ فظن أن العصر قد وجب، فقام فتوضأ فصلى، بعد أن انتهى من صلاته سمع الأذان فيقول هل صليت وأنا لا أدري فصلاتي صحيحة؟ نقول لا، لأنك فقدت شرطا من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. فماذا يجب عليه؟ نقول أعد الصلاة فإنك لم تصلي. فالشرط في ذلك هو ماذا؟ دخول الوقت، أن يدخل وقت الصلاة في كل فرض من الفرائض. واستقبال القبلة، يجب عليك أن تستقبل القبلة في الصلاة. وإن ذهبت إلى مكان لا تعرف فيه القبلة يجب عليك أن تسأل وأن تتحرى أين القبلة، فيجب أن تستقبلها. والنية، النية معاشر الإخوة لها معنيان. النية أصلا في اللغة هي القصد، وهذا شيء في نفسك لا يحتاج إلى تكلف، لأن الشيطان يدخل كثيرا على الناس من هذا الباب. النية في حقيقتها هي ماذا؟ القصد. أنت الآن كنت في بيتك أو في دكانك فسمعت الأذان فقمت وتوضأت وخرجت إلى المسجد وجئت ودخلت، لا يقول لي أحد أن الرجل ما استحضر النية. كل هذا الذي فعله يدل على النية. النية لا تحتاج إلى شيء زائد يا إخوة، هي مجرد قصد القلب. أنت الآن نظرت إلى المصاحف فأردت أن تقوم أن تأتي بالمصحف، يأتيك الشيطان يقول هل نويت أن تقرأ؟ وماذا فعلت الآن؟ انبعاث نفسك، قصدك إلى فعل الشيء، هذه النية وتكفي. لا تحتاج أن تقول شيئا، ولا تحتاج أن تذكر نفسك كل ثانية وكل دقيقة أنا أريد أن أفعل كذا، أنا أريد أن أفعل كذا، هذا من تلبيس الشيطان، لا تحتاج. مجرد قصد القلب، أنت تعرف ماذا ستفعل، هذه نية تكفي. لذلك فإن النية لا يجهر بها. فمن الخطأ لمن أراد أن يصلي أن يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا، هذا شيء أولا لا تحتاجه لأن نيتك منعقدة في قلبك، ثانيا هو بدعة في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من أصحابه. النية محلها القلب، وهي قصد الإنسان للفعل فحسب. والنية لها معنى بمعنى الإخلاص لله جل وعلا، أنك تريد بفعلك هذا التقرب إلى الله. ولها معنى آخر وهو التمييز بين العبادة، العبادات وبعضها البعض، والعبادات والعادات. بمعنى أذن المؤذن لصلاة الفجر فجئت فدخلت المسجد فصليت ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فقمت مع الإمام فصليت ركعتين. الصلاة في ظاهرها هذه ركعتان وهذه ركعتان، لكن أنت بنيتك تجعل هذه الأولى هي السنة، وبنيتك تجعل هذه الثانية الفريضة. إذن فالنية تفرق بين العبادة والعبادة. رجل كان عليه، كان قد مرض في رمضان وأراد أن يقضي، فصام يوم الأحد ثم نظر فإذا اليوم التالي هو الاثنين فصامه. نيته أوقعت الأحد عن صوم الفريضة الذي هو القضاء، ونيته أوقعت الاثنين عن صوم النافلة الذي هو يوم الاثنين. فالنية تفرق بين العبادة والعبادة، وتفرق بين العبادة والعادة. شخص كان في الصيف رجع من عمله ووجد أنه قد تعب وأنه قد أغرقه العرق، فقام فدخل فاغتسل يبرد جسده، هذه عادة. رجل استيقظ يوم الجمعة ويريد أن ينزل للصلاة فقام ليغتسل غسل الجمعة، هذا غسل وهذا غسل، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. فهذه شروط الصلاة نعيدها مرة ثانية، فقط ذكر الأسماء: الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، الرفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. هذه التسعة. ثم شرع في ذكر أركان الصلاة، نذكرها سريعا وإن شاء الله تعالى نكمل بعد ذلك. قال: الدرس السابع أركان الصلاة. ما هي أركان الصلاة؟ ما هو الركن أولا؟ الركن هو ما لا تصح العبادة إلا به، وهو من أفعال العبادة. قلنا في الشرط لا تصح العبادة إلا به، ولكنه خارج عن العبادة. أما الركن فما لا تصح العبادة إلا به، وهو من أفعالها. مثال أركان الصلاة وهي 14. قال: القيام مع القدرة، أن تصلي وأنت واقف، لكن هذا يرجع إلى قدرة الإنسان، فإذا كان الإنسان مريضا سقط عنه هذا الركن، لكن طالما أنه قادر يجب عليه أن يقوم في صلاة الفرض. لا يسقط هذا إلا بالعجز أو المشقة الشديدة، وأنبه على هذا لأن بعض الناس يتساهل في صلاة الفريضة، فمجرد أن يكون عنده شيء من الإرهاق أو التعب أو شيء من الألم المحتمل يجلس، وهذا غير صحيح. فرض القيام لا يسقط إلا بأحد أمرين: إما العجز التام هو لا يملك أصلا أن يقوم، أو المشقة الشديدة التي قد تخرجه عن حد التدبر والفهم والعقل. أما إذا كان الأمر محتملا يستطيع أن يحتمله يقوم، لكن مع شيء من المشقة يجب عليه القيام. قال: القيام مع القدرة، هذا الركن الأول. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وتكبيرة الإحرام، يجب أن تكبر للإحرام في بداية الصلاة، أن تقول الله أكبر. ومعنى ذلك أن من ترك تكبيرة الإحرام، مثاله شخص دخل المسجد فوجد الجماعة تصلي، فمباشرة دخل فقرأ الفاتحة من شدة عجلته، ماذا نقول له؟ أنت لم تدخل في الصلاة، صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأنك تركت ركنا، والركن يجب أن تأتي به. فماذا يفعل؟ كبر للإحرام وادخل الصلاة من جديد. هناك مسألة بعض الناس لا ينتبه لها، خصوصا في مسألة الركوع. إذا دخل ووجد الجماعة أو وجد الإمام قد ركع، فبعضهم يدخل مباشرة الله أكبر، يكبر تكبيرة واحدة ويركع، ولا يتدبر ولا ينتبه هل هذه تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال. والواجب عليه أن يكبر تكبيرتين، أن يدخل في الصلاة فيكبر للإحرام ويكبر للركوع. انتبهوا، فهذا الأمر يخطئ فيه كثير من الناس. إذا دخلت فوجدت الإمام راكعا تكبر تكبيرتين، إحداهما ركن وهي تكبيرة الإحرام، والثانية تكبيرة الانتقال، وهذه على الراجح أنها واجبة. طيب، قال: وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهذا في حق الإمام وفي حق المنفرد. قراءة الفاتحة ركن يجب أن يأتي به، بمعنى أنه لو قرأ القرآن كله وهو قائم ولم يقرأ الفاتحة صلاته غير صحيحة، يجب أن يقرأ الفاتحة. طيب، المأموم، جماهير أهل العلم على أن قراءة الفاتحة في حقه في الصلاة السرية واجبة، وفي الجهرية ليست بواجبة. في الصلاة السرية يجب أن تقرأها، وعلى قول كثير من أهل العلم أنها في ذلك ركن. أما في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام لك قراءة، لا يجب عليك القراءة، وإن قرأتها فأحسن وتخرج من الخلاف. قال: وقراءة الفاتحة والركوع. أن تركع، هذا ركن من أركان الصلاة. فمن لم يركع في ركعة، رجل قرأ الفاتحة والسورة ثم مباشرة سجد نسيا، فماذا نقول له؟ أعد الركعة. يقول طيب ألا أسجد للسهو؟ نقول سجود السهو لا يجبر الأركان، من سقط منه ركن سجود السهو لا يصلح، يجب أن يأتي بالركن. فنقول له عليك أن تأتي بركعة جديدة، لأن هذه الركعة فاسدة. لماذا؟ لأنك تركت ركنا وهو الركوع، والاعتدال بعد الركوع هذا ركن. بعد أن تركع يجب أن تعتدل قائما. والسجود على الأعضاء السبعة أن يسجد الإنسان. كيف صفة السجود معاشر الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هناك سبعة أعضاء يجب أن تمس الأرض عند الصلاة، ما هي السبعة؟ بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الأنف والجبهة، وأشار إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا العضو الأول، الأنف مع الجبهة، الكفان، الركبتان، باطن أصابع القدم، انتبه، وهذه الأخيرة مع الأسف كثير من الناس يغفل عنها. بعض الناس إذا صلى يبسط رجله وهو ساجد، الواجب أن يجعل أصابع باطن الأصابع، أصابع الرجلين، يجعلها تلمس الأرض، هذا واجب. يجب أن تمس أطراف أو باطن أصابعك، هذه يجب أن تكون ملامسة للأرض. فمن أعطى ظهر رجله للأرض ولم تمس الأصابع فيكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الصلاة. هذه الأعضاء أو الأعظم السبعة، مرة ثانية: الجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وباطن أصابع القدم، هذا هو السجود الصحيح. قال: والرفع منه، أي الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال. ما معنى الطمأنينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى يرجع كل عظم في مكانه، ثم ارفع في الحديث الآخر حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال أهل العلم: حده تسبيحة بالقول المتوسط، ليست بالقول السريع، هذا الحد الأدنى، أن تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم بهدوء وسكينة، ليس سريعا. قالوا هذا الحد الأدنى، وبعضهم قال بل الحد الأدنى ثلاث تسبيحات حتى تكون قد حققت الركن، لأن بعض الناس مع الأسف تجد أنه يصلي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقر الصلاة كنقر الغراب. رأيت الغراب كيف يأكل؟ مباشرة يأخذ الشيء، السجدة سريعة، الركعة سريعة، فلا يوفي الصلاة حقها، وهذا خلل عظيم في الصلاة قد يؤدي إلى بطلانها. والواجب أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة، هذه صلاة تتقرب بها إلى ربك، فيجب أن تحسنها، ليست شيئا تريد أن تنتهي منه والسلام. قال: والترتيب بين الأركان، أن تصلي على الترتيب المعروف عند عامة أهل الإسلام، القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلسة إلى آخر الصلاة. فمن قدم السجود على الركوع أو قام بين الركوع والسجود قيام قراءة الفاتحة غير الترتيب، نقول صلاتك باطلة، فإن الترتيب ركن. قال: والتشهد الأخير الذي يكون قبل التسليم والجلوس له، أن تتشهد في آخر الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات، الصيغة المشهورة، وأن تقول ذلك وأنت جالس. فمن قال التشهد وهو قائم صلاته باطلة، يجب أن تكون ركن، أن تكون جالسا وأنت تقول التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد التشهد. التشهد ينتهي بالشهادتين، أشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا التشهد. طيب، وما الذي بعده؟ ما نسميه بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولها صيغ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه تسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. ثم التسليمتان، أن تسلم عن اليمين وأن تسلم عن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا زدت أو يعني توقفت عند قولك السلام عليكم ورحمة الله لا بأس. فهذه تسمى أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بأن تأتي بها جميعا في كل صلاة، فمتى نقص منها ركن فقد بطلت الركعة التي فقد فيها. وإن انتهيت من الصلاة ولم تأتي بهذه الركعة فصلاتك كلها تبطل وتحتاج أن تعيدها. هذه باختصار أركان الصلاة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن الواجبات وبيان التشهد وغير ذلك. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.